بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه كلمة وجيزة إن شاء الله تعالى عن ضرورة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، ولعلي لا أطيل إن شاء الله تعالى. قال العلماء إن الله عز وجل أخبرنا أو تحدث عن الفجر، تحدث سبحانه عن الفجر في 6 مواضع من كتابه العظيم، وهذا يدل على العناية بتلك الصلاة بصفة خاصة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى أو أكد على ضرورة العناية بجميع الصلوات بصفة عامة. قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في سورة البقرة. وقال سبحانه في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا هو الموضع الثاني. والثالث: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر الله تعالى الفجر 2 في آية واحدة في سورة الإسراء. والمراد بقرآن الفجر هو الذي يقرأه الإمام، ليس المقصود ما يقرأ قبل الأذان بنصف ساعة مثلا، ثم بعد ذلك يتبع هذا القرآن بالابتهالات، هذا لا يسمى قرآن الفجر. المقصود بقرآن الفجر في كتاب الله عز وجل ما يقرأه الإمام، فهذا قرآن مشهود، يعني تشهده الملائكة، وكل من حضر وسمع هذا القرآن نال من البركات ما نال، والمحروم من حرم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. الطفل خلاص إذا بلغ سن الاحتلام فلا يجوز له أن يدخل على أبويه إلا بعد الاستئذان في جميع الأوقات، لابد أن يطرق الباب أولا، لابد، لا ينبغي أن تدخل على أبيك أو على أمك إلا بعد أن تستأذن. فإذا لم يبلغ الحلم ووصل إلى سن التمييز، يعني 7 سنوات، صار مميزا، يعرف ويميز بتاع ده بايظ في إيه؟ فإذا صار مميزا خلاص وجب عليه الاستئذان في جميع الأوقات، قبل وجب عليه، بارك الله فيك جزاك الله خيرا، إذا وصل إلى 7 سنوات فإنه يستأذن في تلك الأوقات المذكورة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني في وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء، هذه أوقات الراحة. وقبل سن التمييز فإن الطفل لا يستأذن، يعني أكرر حتى تكون فاهما، وحتى نربي أولادنا على أدب القرآن. قبل سن 7 سنوات طفل صغير يدخل ويخرج، يعني ما لسه ما وصلش مرحلة ان هو يعني يستأذن. وصل الى سن التمييز خلاص، طفل ذكرا كان او انثى، يجب عليه ان يستأذن في تلك الاوقات الثلاثة، في وقت الليل خلاص هذا وقت الراحة، ومن بعد صلاة العشاء، وفي وقت القيلولة، خلاص هذه أوقات الراحة والنوم. فإذا بلغ خلاص وصل إلى سن البلوغ وجب عليه الاستئذان في جميع الأوقات. واضحة دي؟ مهمة جدا. الطفل الآن أو حتى الشاب يدخل ويخرج على أبيه أو على أمه، طبعا يعني هذا يخالف أدب القرآن الذي علمنا الله عز وجل إياه. فذكر الله الفجر في تلك الآية. وفي جزء عام ذكر الله الفجر مرتين. في الموضع الأول من سورة الفجر أقسم الله بوقت الفجر، قال تعالى والفجر، هذه الواو هي واو القسم، هذا قسم من الله، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده قال الله عز وجل والفجر والضحى والشمس وضحاها والتين والزيتون والليل، هذه الواو هي واو القسم، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم. أما الموضع الثاني قال تعالى في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فجر، فالله الله في الحرص على صلاة الفجر في جماعة، كم ضيعناها كم ضيعناها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني أنت صليت ركعتين لله في جماعة كأنك بعد الفراغ من صلاة العشاء قمت الليل كله حتى أذن الفجر وما استراحت، أي فضل هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضا من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أنت في حفظ الله، في أمن وأمان، من أي شيء تخاف؟ إذا صليت الفجر في جماعة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم إذا تخلف عن صلاة الجماعة قالوا إما أن يكون مريضا وإما أن يكون قد نافق ولا ثالث لهما. ما معنى المرض؟ المرض الذي أقعدك في فراشك وعجزت عن الخروج من البيت بسببه، هذا هو الضابط. أما أن تشعر ببعض الصداع أو ببعض الألم في ظهرك أو يعني الحركة ببطء تقول أنا مريض، لا، هذا هو المرض الذي أقعدك في فراشك وصرت عاجزا عن الخروج من بيتك بسببه، أو الخوف، فأنت خائف، خائف من حيوان مفترس، من كلب عقور أعزكم الله، من قاطع من قطاع الطرق، البلد ما فيها أمن أو أمان، وخائف يصلي في بيته، أو قد نافق والعياذ بالله، لأن المنافقين كانوا لا يشهدون الفجر والعشاء، خلاص الناس نائمون لا يحتاجون أن يشهدوا تلك الصلوات، وأنهم يحرصون على صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى يراهم الناس، فإنهم لا يعملون إلا من أجل الناس، نعوذ بالله من حال أهل النفاق. فيعني الأمر خطير جدا. وأختم كلامي يعني بتلك القصة الطريفة اللطيفة الظريفة. طفل صغير قال لأبيه ذات يوم يا أبتي أريد أن أصلي الفجر معك في جماعة. قال يا ولدي أنت صغير، يعني أقعد بقى، وهذه عادتنا مع أولادنا، نستهين بهممهم، نستهين بعقولهم، ولو أنك تعلمت فقه التربية لعلمت أن هذا الطفل يحوي في رأسه من الحكم والمعاني والتصورات ما لا يخطر لأحد ببال، فقد ينطق بالحكمة وينتقدك ويقلدك في كل شيء، وقد يكون خاتما للقرآن إذا بلغ 6 سنوات أو أقل أو أكثر. وإذا علمت ولدك القرآن وهو صغير بدت عليه علامات العبقرية والنبوغ، إذا لازم شيخا من المشايخ أو إذا اعتاد المسجد حتى وإن لم يحفظ يجلس خلاص في حلقة من الحلقات، يجلس مع الشيخ يسمع يردد يتكلم يسمع القرآن، فعلامات العبقرية تظهر على هذا الطفل. فقال له أريد أن أصل. قال أنت صغير اسكت، نعم نعم عندك مدرسة، طيب. قال لن أذهب إلى المدرسة في غد، ولم يذهب. في اليوم التالي يا أبتي أريد أن أصلي معك الفجر. قال وتذهب إلى المدرسة؟ قال نعم. قال خلاص استيقظ صلي الفجر. فصلى الفجر، ولما ذهب إلى المدرسة من غد قال المعلم من كان غائبا بالأمس فليقم، وعاقب الجميع إلا هذا الطفل. فقال الطفل للمعلم: يا أستاذ، لماذا ما عقبتني؟ قال: لا، اسكت يا ولد. قال: يا أستاذ، لن تستطيع معاقبتي. قال له: كيف ذلك؟ بتتكلم انت؟ قال: لأنني صليت الصبح في جماعة، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يا أستاذ. فانبهر المعلم، طفل ينطق بالحكمة ويكون متبعا لآثار السلف الصالح، ويكون حافظا للقرآن، ويكون داعيا إلى الله. إذا أحسنت تربية هذا الطفل ويكون في ميزان حسناتك. فنريد أن نتعاون على البر والتقوى مع الأخذ بالأسباب المتاحة كي نصلي الفجر في جماعة، من ضبط للمنبهات، ومن استعمال للمحاميل والهواتف، ومن طرق على الأبواب، وأن نقلل من الطعام عند العشاء، وأن نحرص على النوم المبكر. فإن كنا قد أدمنا السهر فعليك بالقيلولة، كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. لو أنك نمت نصف ساعة أو ساعة في وقت الظهيرة، فهذه القيلولة تعينك على قيام الليل، أو تعينك على صلاة الفجر في جماعة. واعلم أنك إذا نمت فإن الشيطان قد بال في أذنيك والعياذ بالله، وإنك إذا أخرت صلاة الفجر حتى طلوع الشمس فقد وقعت في كبيرة من الكبائر، إذا كنت متعمدا أو متهاونا أو متكاسلا، يعني ما في رأس، تعود أن ينام، وإذا استيقظ من نومه في التاسعة أو في العاشرة توضأ وخطف ركعتين وتناول شيئا من الطعام وذهب إلى الورشة وخلاص، وهذه حياته. لا لا، أنت ما خلقت إلا من أجل عبادة الله، فصلاة الفجر في جماعة واجبة عليك، فلا بد أن تحرص عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.